هجرك اسيعودي بعين الفرح شفته عم بفرض وجودي لمعك ما عرفته أنا الما فيك تجرحة قوي قبلك سموني أنا دموعي ما بمسحة أنا بمسح يلي بكوني أنا الما فيك تجرحة قوي قبلك سموني أنا دموعي ما بمسحة أنا بمسح يلي بكوني كل جرح وأنا حبك مش راجع كل جرح وأنا بخير تنعاد عليك المواجع ما في إلك غير قلبي اللي حبك مش راجع العين اللي ضحكت لك لما القدر جابك نفس العين هلت فرحت على غيابك أنا من إيدك خسرت ولا ربحت بمضمونة أنا الخاني تذاكرت نسيت شكلك عيون أنا من إيدك خسرت ولا ربحت بمضمونة أنا الخاني تذاكرت تنسيت شكلك عيونة كل جرح وأنا بخيط تنعاد عليك المواجع ما في إلك غير قلبي اللي حبك مش راجع حبك مش راجع